تصويت على هذا الدستور من أجل أن تفهم أن يقال نعم، يعني نريد أن نحكم به بهذا الدستور. ولا شك أن كلمة نعم هذه كفر في ذاتها، لأنه إيمان بهذا الدستور. التصويت له بنعم هذه الكلمة كفر بالله تعالى. إذن عرفنا أن الطاغوت والحكم به أنه كفر بالله العظيم. حينئذ الإقدام عليه يحتمل ثلاثة أوجه لا رابع لها البتة: إما أن يكون من باب الإكراه، وإما أن يكون من باب ارتكاب الضرورات، وإما أن يكون من باب المصالح والمفاسد، ولا رابع لها، لا رابع لها البتة. كل من يفتي بالإقدام على التصويت أو على دخول البرلمانات الشركية الطاغوتية ليس له حجة إلا واحد من هذه الأمور الثلاثة، بل جل من يكتب في هذه المسألة وهي الدخول والتصويت نحو ذلك والحكم بالديمقراطية لم يعرض أو لم يؤصل المسألة أو يفرعها على باب الإكراه، وإنما يذكرون الباب الثاني والثالث، يعني باب الضرورات ومن باب المصالح والمفاسد. وهذا هو مكمل الغلط والخطأ هنا. لو خرجوا المسألة على الإكراه لكان بحث آخر، لكن تخريجها على الضرورات والمصالح والمفاسد نقول هذا هو مكمل الخطأ والغلط، وهذا هو السر في كون هذه المسألة باطلة من أصلها. لأنه بالإجماع أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا يدخل ضرورات ولا مصالح، فإذا كان كذلك بطلت المسألة من أصل، تفرع على أي شيء؟ فرعت على ماذا؟ على شيء في الذهن فحسب، ثم هي أشياء مقدرات لا وجود لها فيه في الخارج. حتى المصالح المدعات إنما هي مصالح وهمية خيالية لا وجود لها، منذ سنين وأعوام هم يصلون إلى البرلمان إلى آخره ولم يحققوا شيئا، لا للشريعة ولا لأنفسهم، بل أكثرهم يكفر بالله صباح مساء. إذن نقول هذا مكمل الغلط والخلط في هذه المسألة، إذ الضرورات والمصلحة لا تدخلان الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر بمعنى واحد. واضح هذا؟ هذا يدل على أن المسألة غير متصورة عند القوم. فالشرك والكفر لا تدخله ضرورة البتة، وقاعدة المصالح والمفاسد وجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها هذه قاعدة صحيحة لا شك فيها، هذه قاعدة صحيحة لا شك فيها، لكن ليست هذه القاعدة معمولا بها في هذا الموطن، ليست معمولا بها في هذا الموطن. فالتوحيد مثلا وأصول الدين، هل قال أحد من أهل العلم السابقين إن المسلم يؤذن له أن يتلبس به الكفر الأكبر والشرك الأكبر من أجل تحقيق مصلحة؟ هل قال أحد من أهل العلم أن يحقق مصلحة ويتلبس بالشرك الأكبر والكفر الأكبر؟ هل قال أحد من أهل العلم بهذا؟ الجواب لا. ليس ثم قائل بأنه يقع في الكفر الأكبر من أجل أن يحقق مصالح، ثم هذه المصالح مزعومة وهمية ليس لها وجود أصلا إنما هي في الذهن فحسب، ثم ما هو أعظم من مصلحة التوحيد؟ هل هناك أعظم من مصلحة التوحيد؟ الجواب لا. إذن تصوير هذه القاعدة على هذه المسألة فيه بعد. أولا لم يقل أحد من أهل العلم السابقين بهذا، لماذا؟ لأنه حينئذ إذا ربط الأمر بقاعدة المصالح والمفاسد فيه مخالفة شرعية للنص، ثم باب المصالح والمفاسد إما أن تكون المصلحة منصوصا عليها أو لا، المنصوص عليه ليس داخلا في الاجتهاد، بقي ماذا؟ ما لم ينص عليه. حينئذ إذا لم ينص عليه صار من قبيل الاجتهاد، فهذا يرى أن هذا فيه مصلحة، وهذا يرى أن فيه مفسدة، وهذا يرى المصلحة أرجح من المفسدة، وهذا يعكس الأمر. حصل ماذا؟ حصل خلاف كبير وشر عظيم، لا سيما فيما يتعلق به الدين، أصول الدين. وكل واحد يدعي حينئذ المصلحة، لو رأى مصلحة فيه أن يقترض ربا لقال ماذا؟ وجدت المصلحة، جاز له. إذا كان الكفر الأكبر والشرك الأكبر يؤذن في التلبس به من أجل تحقيق مصالح، كذلك المصالح الخاصة باعتبار الناس، إذا وجدوا مصلحة في الربا جاز لهم ذلك، وإذا وجد مصلحة في الزنا له ذلك، وإذا وجد مصلحة في غير ذلك له ذلك، في السرقة كذلك. إذا متى ما وردت المصلحة حينئذ تحقق الغرض، قل هذا باطل لم يقل به أحد البتة، وإلا لفتح باب الخلاف في باب المعتقد. ثم العقيدة مبناها على النصوص فهي توقيفية ليس ثم اجتهاد فيها البتة. ثم كلامها العلمي على أن المصالح اعتبار المصالح لا يجوز ترك واجب أو فعل محرم. عند كثير من أهل العلم أن اعتبار المصالح ومراعاة المصالح ليس مطلقا وإنما يقيد بكونه يكون في ترك ما هو جائز لكونه يفضي إلى مفسدة أو ترك ما هو مستحب لكونه قد يترتب عليه مفسدة، ثم في الحالين ليس مطلقا وإنما هو في حال دون حال، فله أن يترك شيئا جائزا من أجل ماذا؟ أنه قد يترتب عليه مفسدة، وثانيا قد يترك شيئا مستحبا لكونه قد يترتب عليه مفسدة. هكذا قال كثير من أهل العلم، وبعضهم عمم في الواجبات فيما إذا حصل تعارض بين واجب وواجب، لكن باتفاق أن قاعدة المصالح والمفاسد، وهذا الذي يعنينا، وبحث المصالح والمفاسد طويل عريض الذي يعنينا، أن هذه القاعدة لا تدخل باب التوحيد وأصول المعتقد البتة، لأن مبناها أولا على الاجتهاد، وثانيا مبنى العقيدة على التوقيف والنصوص، وثالثا ليس ثم مصلحة أعظم من التوحيد فتجلب، وليس ثم مفسد أعظم من الشرك بالله تعالى فتدرع. إذن أغلقت القاعدة في هذا المقام، فعندئذ لا يمكن أن يستدل به بهذه القاعدة البتة. قال الشاطبي: وذلك أن هذه الأمور، لما ذكر ما يتعلق بالمنامات ونحوها أو الإلهام، قال: وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية. فلو قال قائل: نحن نعتبر المصالح والمفاسد، قلنا بشرط، وهذا شرط متفق عليه، ألا يكون في استعمالك هذه القاعدة الاجتهادية خرما لحكم شرعي أو هدما لقاعدة دينية، ولا شك أن التشريع لله عز وجل وحده لا سواه، حينئذ إذا كانت المصالح في اعتبار هذه الدساتير الطاغوتية تنفي أن يكون التشريع خاصا بالله عز وجل، فقد خرمت أصلا من أصول الدين، وصارت ماذا؟ صارت باطلة. يعني لو اجتهد مجتهد وادعى وزعم زاعم أنه يمكن اعتبار هذه القاعدة هنا في هذا المقام، قلنا لا، لا يمكن اعتبارها. لماذا؟ لكون شرط هذه القاعدة أن لا تخرم حكما شرعيا ولا تهدم قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، يعني يكون ماذا؟ يكون باطلا، لأن ما أردت إخراجه دل النص على إثباته، فأنت خالفت النص، وكل اجتهاد يخالف النص فهو باطل، وحينئذ إذا كان باطلا فهل هو حق أم ها؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال، كل ما لم يكن حق فهو باطل. قال: فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، يعني ما يزعمه من يزعم أن ثم مصالح ومفاسد تدرى إنما هو خيال في الذهن لا وجود له البتة. البلاد الإسلامية مستعمرة، خرج المستعمرون بأبدانهم وبقي نوابهم، حينئذ إذا أرادوا أن يحكموا شرع الله عز وجل حصل التدخل الخارجي، هكذا قاعدة مضطردة. ما هو الحل؟ بعضهم يقول لا بد من حل، يقول حل بينه الله عز وجل في كتابه، رفع راية الجهاد في سبيل الله، ها، من أجل ألا يحكم بقانون واحد، لو قتل مئات الألوف لما كان كثيرا، صحيح أم لا؟ فإذا كان ثم ما يمكن أن يقال بأنه لابد من حل، يقول حل نرجع لكتاب والسنة، إما أن يكون المسلمون على قدرة بإحياء ورفع علم الجهاد، وإما أن يكونوا على أهبة الاستعداد، إما هذه وإما ذاك، إما قتال مباشرة وإما أن يجه، على كل ليس بحثنا في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالط ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع. كل ما هو ثابت لا يمكن أن يعارض بما يظن الظان ويتوهم ويتخيل أنه مصلحة، لأنه ما نص عليه الشارع فهو مقدم، وإذا كان ثم اعتبار مصالح فهو اجتهاد في مقابلة النص، وهو قياس إبليسي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص، كما تقدم من أسئلة قبل هذا، وأصله لا ينخرم، ولا ينكسر له اضطراد ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل أو فاسد باطل لا عبرة به البتة. وما يتعلق بضرورات أن لا تدخل الشرك وهذا محل إجماع بل إجماع الرسل قاطبة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 27 صفحة 30 بعد 100 ثانية قال فإنه وإن كان فيهما كان يتكلم عن الخمر والميسر فإنه وإن كان فيهما منافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة كالإيمان والجهاد. إيمان مصلحة خالصة إذن أخلص المصالح والجهاد مصلحة راجحة فإن الإيمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة وفتنة الكفر أعظم فسادا من القتل كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل. ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعن الإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وهذه الأمور من الشرك والفواحش وما عطف عليه وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال ولا في شرعة من الشرائع يعني لا من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين لم يبح قط في حال من الأحوال أن يتلبس بالشرك الأكبر والكفر الأكبر لأجل الضرورات هذا لم يقل به أحد وإنما هو شريعة يعني من الدين العام كما سينص عليه الذي هو الإسلام العام عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص هذا لا يدخل فيه الضرورات البتة. فإذا لم تدخل فيه الضرورات في المصالح والمفاسد من باب أولى وأحرى فانتبه. قال وهذه الأمور لا يبيح قط في حال من الأحوال ولا في شرعة من الشرائع. قال وتحريم الدم والميت ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته راجحة وهذا الضرب الثاني تبيحه عند الضرورة لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الاقتداء به. وثم نص أصرح من هذا وهذا نص صريح واضح بين أن الشرك الأكبر لا تدخل في ضرورة قال في الفتاوى الجزء 14 صفحة 70 بعد 104 قال المحرمات قسمان أحدهما ما يقطع ما معنى يقطع يعني دلالته قطعية وما كانت دلالته قطعية كوجوب الصلوات الخمس يعني لا يقبل نزاعا ولا نقاشا ولا اجتهادا هكذا إذا عبر العلم ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورته ولا لغير ضرورته لا لضرورة واضح ولا لغير ضرورة كالمصلحة أو داخل أو لا أو داخل لا لضرورة ولا لغير ضرورة في تعميم لأن هذا لا يتصور فيه مصلحة البتة. قال بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض كالشرك هذا لا يدخل دلالة قطعية لا لضرورة ولا لغيرها وإنما يأتي الاستثناء في ماذا في الإكراه ولم يذكره رحمه الله تعالى لأن كثيرا من أهل الأصول يرون أن المكره ليس بفاعل فلا ينسب إليه فعله فلذلك لم يستثنيه فلا حينئذ يكون ثم اعتراض على الشيخ رحمه الله تعالى. قال كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهذه الأربعة المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال نص واضح بين يدل على أن الشرك وهو بحثنا لا يمكن أن يقع فيه ضرورة بحال من الأحوال وأن عدم وقوع الضرورة فيه هو دين جميع المرسلين. قال فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع من لدن آدم عليه السلام إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي من الإسلام العام فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال. قال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية وهي سورة الأعراف. ولما نص رحمه الله تعالى على أن السورة مكية لأنهم كانوا في حال ضعف ولم يبح لهم الشرك من أجل الضرورة. إذن ما قد يقال بأن الأمة اليوم في حالة ضعف؟ قلنا الضعف موجود كان، ومع ذلك لم يبح الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من الصحابة أن يرتكب الشرك الأكبر والكفر الأكبر لأجل ماذا؟ لأجل الضرورة، وإنما جاء الاستثناء باعتبار الإكراه بقيده. قال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية، إشارة لأن السورة إنما كانت في زمن ضعف وهو العهد المكي، ونفي التحريم عما سواها، فإنما حرمه بعد كالدم والميتة ولحم الخنزير، حرمه في حال دون حال، يعني هذه المحرمات تختلف عن المحرمات السابقة وليس تحريمه مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى كلام النفيس، هذا الموضع لابد من الرجوع إليه، قال وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله. إذا يعلم أن هذا محرم كقاعدة عامة لا يحل له أن يتلبس به من أجل أن يصل إلى ماذا؟ إلى طاعته، صحيح أم لا؟ فلا يقول أن قائل الذنب قد يورث إنابة إلى الله عز وجل ويسبب رقة في القلب إذن يأتي ويرتكب الذنب عل وعسى. قل لا، لا يجوز له، الطاعة لا يصل إليها العبد بوسيلة محرمة، وحينئذ إذا أردنا تحكيم الشريعة وهي طاعة لا نصل إليها بطريقة محرمة فضلا عن أن نصل إليها بطريقة كفرية شركية. إذن واضح كلامه رحمه الله تعالى. وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أو الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله، فإن هذا لا يكون إلا مفسدة أو مفسدته راجحة على مصلحته، وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة، فإن الشارع حكيم، فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرمهم، لكن قد يفعل الإنسان المحرم ثم يتوب وتكون مصلحته أنه يتوب منهم ويحصل له بالتوبة خشوع ورقة وإنابة الله تعالى، يعني ثم مصلحة لكنها اتفاقية لم يقصدها. ثم ذكر قصة الخضر ثم قال فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل، وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا. يعني في القصة فائدة، وهي أن الإنسان قد يظن أن هذا محرم وفي الباطن ليس بمحرم، بل قد يكون جائزا ظاهرا وباطنا، وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته. قال وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة، قد يظن الظان أن ثم مصلحة في أمر ما في محرم، قد يخطئ باجتهاده، لكن هذا العمل وهذا لا يتأتى فيما يتعلق بالمسائل الأربعة. قال رحمه الله تعالى فإن هذا وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة، فإن الشرك والقول على الله بلا علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيه شيء من المصلحة. إذن المصلحة تحكيم الشرق لا ليس فيه شيء من المصلحة، لأنك بعت دينك إذا وقعت في الكفر، قائل الكفر بالنص كافر مرتد عن الإسلام، إنما جوز له الباري جل وعلا في حالة واحدة وهي الإكراه، وما عداه فهو ممنوع منه، فإذا تلفظ بالكفر فقد وقع في الكفر. فإذا ادعى مصلحة قلنا لا، هذه الأربعة ليس فيها مصلحة بل هي خيال في ذهنك. قال لا يكون فيها شيء من المصلحة، وقتل النفس أبيح في حال دون حال فليس من الأربعة، يعني ما كان خارجا عن الأربعة فهو خارج عن الحكم، وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون حال، وكذلك الصبر على المجاعة، ولذلك قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له دين. فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا، إخلاص الدين له لله عز وجل والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع، فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ويدعوه مخلصا له، لا يسقط هذا عنه بحال، ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد، الخالص وهم أهل لا إله إلا الله، فهذا حق الله على كل عبد من عباده كما في الصحيحين. وذكر حديث معاذ ثم قال: فلا ينجو من عذاب الله إلا من أخلص لله دينه وعبادته ودعاه مخلصا له الدين، ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره كفرعون وأمثاله، فهو أسوأ حالا من المشرك. فلا بد من عبادة الله وحده، وهذا واجب على كل أحد، فلا يسقط عنه عن أحد البتة، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره. فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات، فرق بينهما لا يسوى هذا بذاك، والتمييز بينهما هو اللازم لكل أحد على كل حال، وهو العدل في حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يظلم الناس شيئا. وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شيء، وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم. وبين ما سوى ذلك قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء بت، لا لمصالح ولا لضرورات. وبالوالدين إحسانا، قال: فهذا فيه تقييد، وذكره قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا تحريم خاص. وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا مطلق. وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، هذا مقيد، وذكر القيد. وقوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذا مقيد بما يستحق ذلك. وإذا قلتم فاعدلوا، هذا مطلق. وبعهد الله أوفوا، فالوفاء واجب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كذلك قال الشميد خارج على الله بلا علم، فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان على تحريمها، ولا تباح بحال، بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. وذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى السابق.